رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان أخطار تهدد البيوت، أخطار تهدد البيوت، أو إن شئتم فسموه هكذا بيت المسلم، هكذا بيت المسلم. تكلمت فيما سبق في موضوعات كثيرة عن الزواج، أفراح المسلمين طاعة لرب العالمين، وبينا كيف يكون العرس الإسلامي، وتكلمنا عن حقوق الزوج والزوجة من خلال محاضرتين، كيف تكسب قلب زوجتك، كيف تكسبين قلب زوجك، وتكلمت عن مشكلة تعصف ببيوت المسلمين ألا وهي مشكلة الطلاق، وأجبنا عن أسباب كثرة وقوع الطلاق في هذا الزمن. ولا بد أن نتكلم في هذا العرس عن موضوع يخص العرس ولكن لا نكرر، ولذلك اخترت هذا الموضوع أخطار تهدد البيوت. إخوتي في الله، إن الزواج نعمة وآية امتن الله عز وجل بها على جميع البشر، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات. الزواج آية، الزواج نعمة امتن الله عز وجل بها على البشر. الله عز وجل خلق الإنسان اجتماعيا، من أشد أنواع العذاب على الإنسان أن يسجن منفردا وحده، لأنه خلق اجتماعيا، يحب الحياة المدنية، يحب أن يخالط الناس، إذا عاش وحده ولو في قصر من أعظم القصور يشعر بالشقاوة ويشعر بالألم. الزواج نعمة، مخلوق خلق منك أيها الرجل تسكن إليه، وخلق الله في قلبك مودة له، وخلق في قلب الزوجة مودة للزوج كذلك. سكن نفسي، الحياة من غير زواج حياة مريرة، حياة صعيبة، حياة بئيسة. فاللهم زوج كل شباب المسلمين، وزوج كل فتيات المسلمين. إخوتي في الله، إننا عندما نتزوج نتزوج طاعة لله الذي أمر بالزواج، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا أمر وطاعة لرسوله الذي علمنا في سنته أن من سنته الزواج. ثم نتزوج من أجل أن نبني بيتا إسلاميا صافيا خالصا لله، بيت إسلامي يصبح منارة يهتدي فيه الضال، ويعلم فيه الجاهل، ويرشد فيه الحائر. بيوت المسلمين الصادقين لابد وأن تكون عامرة بالإيمان، زينتها الصلاة، زخرفها تلاوة القرآن. نحن نتزوج من أجل أن نبني بيوت إسلامية خالصة لله، خالية من المنكرات التي كنا نعاني منها عندما التزمنا. وفي بيوتنا بعض الأخطاء والمنكرات. شاب أكرمه الله بالالتزام، الوالد غير ملتزم، الأم غير ملتزمة، البيت ملآن منكرات. تجد الشاب الملتزم يعاني، تجد الأخت الملتزمة تعاني، تفرم في هذا البيت الذي يخالف ما تسمع وما تتعلم وما تصبو إليه. فإذا تزوج الملتزم من أخت صاحبة الدين أنشأ بيتا إسلاميا صافيا يخلو من أي منكرات. إصلاح البيوت أمانة، إصلاح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وينبغي على كل مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر الله، والسير فيها على منهاج الله، وتطهيرها من كل المنكرات. طيب، إيه هي الأخطاء والأخطار والمنكرات التي تكون في بعض البيوت والتي حذر منها العلماء؟ إيه هي؟ نتحاشى ايه عشان تبقى بيوتنا صافية وخالية من كل شر؟ ماذا نفعل؟ خد بالك من منكرات البيوت. اولا، دخول الاقارب من غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب زوجها، هذا من أعظم منكرات البيوت، هذا من أعظم الأخطار التي تهدد بهدم البيوت. أخو الزوج يأتي إلى بيت أخيه، يطرق الباب: أي فلان؟ تقول الزوجة: من؟ يقول: فلان. فلان أخو زوجي، اتفضل. والزوج مش موجود، ولا عندها ابن كبير بالغ يفهم موجود. تفضل، يدخل يقعد معاها، تعمل له الشاي وتغديه، ومدت ساعتين لحد ما اخوك ما يجي. هذه مهزلة. كم من جريمة زنا تحدث بهذا السبب؟ كم من بيوت هدمت لما لم نبتعد عن هذه المخاطر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: والحديث رواه الإمام البخاري قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت. الحمو مين؟ أبو الزوج؟ لا، أنا أبويا يخش بيتي في أي وقت، لأن مراتي محرمة عليه تحريم إيه؟ أبدي، دي بنته. الحمو مين؟ ابن الزوج؟ جايز أنا ليا زوجة تانية، ابني يخش على مراتي التانية؟ طب ما يدخل، هو ينفع يتجوزها؟ دي محرمة عليه تحريم أبدي، أمه. ها؟ يبقى الحمو مين؟ أقارب الزوج من غير آبائه وأبنائه. أقارب الزوج من غير آبائه وأبنائه، زي مين؟ عمه، خاله، ابن عم زوج، ابن خال زوج، ابن خال الزوج يدخل والزوج مش موجود. ده الكارثة النهاردة وصلت إلى أن بعض النساء يدخل حتى أصدقاء الزوج، مش قريبه، ما هو ده صاحبه، خبط اتفضل، دخلتيه ازاي ده؟ الله، ده صاحب العمر، صديق عمري، زوجي، طول عمره بيلعب قمار على القهوة معاه، حبيبه، يدخل ويحصل زنا ويحصل خراب. والنبي قال: الحمو الموت. ليه قال ان الحمو الموت؟ لان الخراب بيجي من التساهل. لو انا قبضت على بيتك، طرقت الباب، وكل الجيران عارفين ان مفيش حد في الشقة الان الا زوجتك بس، وانا راجل غريب، وبعدين غبت، الزوجة فتحت لي وقعدت جوه نصف ساعة، هل ألسن الجيران تسكت؟ الله، اللي مقعده ده، الله، ده الراجل خبط وفتحته بقاله ساعة فوق، لا قاربها ولا ايه ده؟ الناس ما يسكتوش. لكن لو اخوك او ابن عمك او ابن خالتك جه وقعد ثلاث ساعات، محدش بيسأل، اصله قريبه، اخو جوزها، عادي. فالتساهل يأتي بالهلاك، الحمو الموت. والحمو الموت يعني يموت وما تدخلوش، والحمو الموت يعني لو في شريعة مطبقة وتساهلنا في إدخال هؤلاء يوم يزني بها بعد كده، يبقى زاني محصن فيأتيه الرجم، يعني يأتيه الموت. تيجي ست تفسيرات لكلمة النبي الحمو الايه؟ الموت. فمن الأخطار والمهازل التي نراها في البيوت إدخال أقارب الزوج من غير آبائه أو أبنائه في غياب الزوج. هذه كلمة خطيرة، هذه مأساة متكررة. طبعا تلاقي واحد يقولك يعني إيه؟ أخويا جاي من البلد ويخبط على الباب وزوجتي تقول له ارجع، راجل البيت مش موجود، امال يقعد فيه؟ يجي الجامع. ايه يقعد فيه؟ يجي الجامع، يتصرف. يقولك ازاي يا عم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا واثق من مراتي وواثق من اخويا. اقول له طيب، اخوك ده راجل ولا حرمة؟ راجل ولا مش راجل؟ راجل. ومراتك راجل ولا واحدة ست؟ امرأة. طب النبي قال: ما لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. أنا واثق من نفسي، واثق من أخي، واثق من زوجتي. أقول أخوك ولا الصحابة؟ أخوك ولا الصحابة؟ أصحاب النبي أحسن من جد أبوك كمان، مش من أخوك، مش كده؟ أصحاب النبي أحسن طبعا. مراتك ولا زوجات النبي محمد؟ زوجات النبي محمد. إن كان ربنا قال للصحابة لما يجوا يسألوا أمهات المؤمنين زوجات النبي قال لهم إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم، قلوب الصحابة وإيه؟ وقلوبهن. هذه من المخاطر، التفريط، التهاون بإدخال أقارب الزوج على المرأة في غياب الزوج. اثنين، بيحصل زنا، زنا محال. اثنين، من الأخطار التي تهدد البيوت اختلاط بين الرجال والنساء في الجلسات العائلية. أنا بقى جايب مراتي، وأخويا جايب مراته، وابن عمي جايب مراته، ويلا سلطة عائلية قاعدين مع بعض. حتى بعض الإخوة يقعون في هذا، مش كده؟ عادي، ما يلبس النقاط وقعد، وأنا قاعد بقى قاعد بقى قاعد، يلا مع بعضنا كده. لا، بيوت المسلمين مش كده. بيوت المسلمين يفصل فيها الرجال عن النساء، الرجال في مكان والنساء في مكان، ما قاعدين مع بعض ليه؟ طب ما هي لابسه نقاب. طب والراجل لابس نقاب، نقعد مع بعض بقى، زوجها يتكلم ولا عنده ثقافة ولا عنده علم ولا عنده حاجة، وابن خالته بقى عنده علم واكل الجلسة كلها، من يتكلم ومثقف ولبك وبتاع. مرات الخيبان ده بنفسها تقول بنت خالتي عرفت تنق، جاتني نيلة في حظ الهباب. اما تروح بقى شايف ما عرفتش ترد عليه، شفت انت جاهل ازاي، شفت بيع شوف الله. طب ما تخلوا كل الرجاله في ناحية والنساء في ناحية عشان كل واحد يبقى راضي، عشان ما تبقاش في نظرات خائنة يعلم خائنة ايه الأعين. انت بني آدم في النهاية، ولك شهوات وتؤثر فيك كلمة وتحركك حركة. بيوت المسلمين الملتزمين فيها فصل بين الرجال والنساء. يا راجل يا راجل، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها. الحديث من أوله قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ لأن آخر صف في الرجال قريب من أول صف في النساء، ده في المسجد هما بيصلوا. أصل زمان كانت النساء بتصلي ورا الرجال، ما كانش في مسجد النبي ستارة بين الرجال والنساء ولا دور تاني ولا بتاع، ورا بعض. يبقى آخر صف في الرجال قريب من أول صف في النساء. النبي اعتبر هذا شر، مع أنهم بيصلوا وفي الجامع وجاية محجبة بثياب الصلاة، والنبي هو الإمام، البرضو ده شر. أمال في البيوت لما يجلسون مع بعضهم وتتقارب الأنفاس من بعضها وتتقارب الأعين من بعضها، ما هذا؟ دول مش ملتزمين اللي يعملوا كده. المأساة إن يجي عريس جديد، عريس يعني مش ملتزم، اتجوز بقى صاحبه راح يبارك له، جايب له معاك علبة شوكولاتة ولا بتاع وراح يبارك، فعلى طول ابو السباع العريس ينده لمراته، يا فلانة تعالي، مفيش حد غريب، ده صاحب، تعالي سلم عليه، سلم عرس. مش بيحصل؟ وعروسة بقى، عروسة يعني فرح، عروسة يقعد يبحلق فيها ويكلمها ويسمع، لا عرفت لا لا حلو بس العرفت تتنقل. ايه الكلام ده؟ المسخره دي؟ دي مش بيوت المسلمين ابدا ابدا. بيوت المسلمين يفصل فيها الرجال عن النساء، فهذا ايضا من الاخطار التي تهدد البيوت، الاختلاط. الاختلاط. ثلاثة، بيوت المسلمين يمنع فيها التدخين. صح، بيوت المسلمين يمنع فيها التدخين. هو التدخين حرام يا اخوانا ولا مكروه؟ حرام. دليل واحد بس، احنا عملنا محاضرة هنا عن التدخين، دليل واحد بس يكفي دليلا على تحريم التدخين، قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل قسم المطعومات والمشروبات إلى طيبات وخبائث. سؤال، حط لي السجاير في خانة من الاثنين دول، نضعها مع الطيبات ولا الخبائث؟ خبائث. يكفي خبث رائحة السجاير، النتانة التي تنبعث من فم المدخن، فمه زي المرحاض بالضبط، أكنك فتحت بالوعة. اللهم تب على جميع العصاة. خبائث تدمر الصحة، تضيع المال. يبقى بيوتنا مفيش فيها تدخين، بيوت المسلمين الملتزمين مفيش فيها طفايات سجاير. لك عروسة ملتزمة جايبة في العزال معاه طفاية سجاير، ليه؟ جايبة طفاية ليه؟ وحطها على الترابيزة طفاية ليه؟ هو جوزك بيشرب سجاير؟ لا، ده بيصلي وملتزم. طب انت بتشربي شيشة؟ لا، امال جايبها ليه؟ للضيوف. ما احنا بنسمحش لحد يشرب في بيوتنا سجاير، لا وابويا ممنوع. بيوتنا ما يرتكبش فيها منكرات، ممنوع. طب ما انا هحرجه، ابويا ولا عمي ولا حماية وجاي مولع سجارة، اعمل ايه؟ الاول يعني لمح، فان الاشارة تغني عن العبارة، وفي التصريح وفي التلميح ما يغني عن التصريح. في ملصقات بتتباع كده، ورق، ها؟ التدخين ضار جدا بالصحة، التدخين حرام، وفي حاجات كده طريفة تبقى عاملة عبارات كده حلوة، ها؟ أيوة، عم ندور عليها دي، تسعدنا الزيارة وتؤذينا السيجارة، ملصق بيتباع، علقها في غرفة الجلوس، ها؟ أقراها لنا. ما قفلها لي، واللي ما بيعرفوش يقروا أقراها لنا. اقول له انت عارف مكتوب ايه؟ اقرا له العباره. مفيش فايده. اقول له يا عم الحاج اسف، شيل سجارتك. ازاي؟ اقول له استنى بس يا عم الحاج، لو واحد جه من بره دلوقتي ومسك في خناقك، وانا وقفت اتفرج عليك وانت بتضرب، توصفني بايه؟ اقول لك ده انت تبقى جبان، ده انت ما عندكش مروءه. اقول له طيب اديك ماسك في ايديك واحد سرطان، والسجاير بيجيب سرطان، عمال تدمر فيك، اسيبها كده تقضي على عمرك وتدمر في جسدك؟ لا يا عم الحاج، مش من المروءه انك تضر نفسك في بيتي. انا شايف انه من اكرام الضيف ان نمنع اي ضرر عن ضيفي، ارجوك اطفيه. أظن ده كلام مهذب وبالراحة، وهيسمع الكلام. ما سمعش خدها وكسرها من إيديه، ما سمعش افتح له الباب وقول له تمشى يلا مع السلامة. هو كده، خليك حازم يا ابني، خليك حازم. صلوا على رسول الله. إلى بيوت الملتزمين ما فيش فيها سجاير ولا ولعات ولا طفايات ولا شيشة، طبعا ولا شيشة، مأساة. لا الراجل قاعد كده روح هادي اشتري لي علبة سجاير، وبعدين بعد يومين تلقاه بيضرب ابنه. تضربه ليه يا حاج؟ يقول لك قفشته بيشرب سجاير. شوف قلة الأدب يا عم. شوف الواد مش عارف يتعلم ده من مين. ما هو منك، من القدوة السيئة. انت قدوة سيئة. فلا، واحد تاني يقول لي زوجته لو سمحت بس ولعي لي حتتين فحم على عشان بس يعدل الطاسة. بيسمي دماغه طاسة، يعني راجل طاسة. سبحان الله العظيم، راجل طاسة. صلوا على رسول الله. طبعا السجاير بيعها حرام، بيعها حرام، وشربها حرام، والعمل فيها حرام، وانك تشتريها لحد يبقى برضه عملت حرام. يقول لك هات لي علبة سجاير، ده الوالد. اسف اسف، فين طاعة الوالدين؟ قلبي وربي غضبانين عليك. قل له قلبك ربك لا، انك بتأمرني بمعصية ربك، والنبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. اي نعم، كذلك بيوت الملتزمين ما فيش فيها صور، ذوات ارواح. صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وروى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وروى البخاري ومسلم والحديث متفق عليه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وفي لفظ البخاري ولا صورة تماثيل، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. المأساة النهاردة خش البيت ويكون مسلم ومصلي وملتزم، أحيانا يجي فرحه عقله يتوه، عقله يضيع، تقول نتصور العروس، نتصور. طب ما ده حرام. مين يا بنتي اللي هيصورك؟ اخويا. طيب ومين اللي هيحمد الصوره؟ واحد غريب. اللي بيصور ده لازم يدقق قوي ويبص ويعمل مالك كده وحط ايدك على دماغه ومش عارف يعمل ايه. وربنا قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصاره. مفيش غض بصر. اثنين، هذا التصوير حرام لانه الغير ضروره. ما تقوليش أصل زي صورتي في المراية، صورتك في المراية مش ثابتة، إنما هذه الصورة الفوتوغرافية ثابتة. عملت المراية كده وبصيت فيه، رحت عاملها كده، تعال أنت بص فيها تلاقي صورتي مش ثابتة. قياس فاسد، قياس فاسد من ناس بتميع الدين. لا يا حبيبي، كل التصاوير لذوات الأرواح حرام، ولا يجوز التصوير الفوتوغرافي إلا للضرورة، زي بطاقة، زي شهادة، زي جواز سفر. إنما تصاوير الأفراح ضرورة؟ لا مش ضرورة. مين اللي صور ومين اللي حمض؟ وبعدين ممكن الصور تقع في يد مين؟ وبعدين طفشت الملائكة من البيوت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول لا، النبي قصده بالصورة التماثيل. أقول له كذاب، لأن النبي قال في صحيح مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. يبقى قصده عن التصاوير إيه؟ مقصود آخر غير التماثيل، الصور. الصور ممنوع، ممنوع، خلاف لا يعتبر. بيوت المسلمين مش فيها تصاوير لذوات أو أرواح، فيش فيها تصاوير لذوات أرواح. المأساة بقى النار. واحد عريس جديد يتخانق مع العروسة على صورة الفرح، يتصوروا بقى، هي يدقوا بتاع الاستوديو، يدق لها هنا بتاع أخضر كده كأنها عرق زي العربيات يعني، ويلبسها مش عارف ايه، وهو العريس يقف كده لابس طربوش وعكاز، صح او صح؟ تلاقي عريس متصور بطربوش، راجل طربوش يعني، جنبها بطربوش كده، مش عارف تقوم تقعد ازاي وقوم يقعد ازاي، شوية مسخرة يعني قبل الفرح، ويكبر صورة ويعلقها في غرفة الجلوس، صورة بقى كبيرة كده، صورة الفرح دي لازم وفين؟ في صدر المجلس، كل اللي داخلين يبصوا بقى، عروس طربوش يقول له الله حلوة قوي حلوة، مين يالا؟ الصورة، الصورة يعني قصدي البرواز، يعني البرواز حلو، عمال يبص لمراتك وعمال يعني يتمنى ويشتهي ربما، ما انت صورت بطربوش، ما انت باين من اول، باين من اول، هذا حرام. بيوت المسلمين ليس فيها تصاوير، يعمد كثير من الناس مع الأسف إلى تزيين البيوت بصور معلقة على الجدران لذوات أرواح، وهذا حرام. أو تماثيل توضع على الأرفف في الزوايا، هي بقى جايبة معها إيه في العفو، دب دب حطها فوق المكتب، وجايبة قطة، قطة حطها فين؟ فوق مش عارف ايه الكومودينو، وصورة مش عارف ايه فوق ايه، ده حرام. الملائكة طفشت خلاص، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل. لا، بيوت الملتزمين ليس فيها هذا الباطل وليس فيها هذا الحرام. ويستثنى من التصاوير لعب الأطفال، لعب الأطفال، انت عريس وهي عروسه، اثنين بزوركم جاي بلعب اطفال لمين؟ لما يبقى عندك اطفال هتلعب اطفال، عروسه ماشي البنت دب الواد يلعب بيه ماشي. ايه كمان؟ ويستثنى كذلك الصور لغير ذوات الارواح، منظر طبيعي، النيل القمر الشمس مش عارف ايه ماشي. ويستثنى لذلك الصور للضروره، لان النبي قال فتنه لن تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا ودخلت التصاوير. اصبر، التصاوير كلنا بيوتنا فيها صور، بس بيوت الملتزمين فيها صور للضرورة، البطاقة، الجواز، الفلوس عليها صور، إنما صورة مراته وحماته وأبوه ميت عمل له صورة وحاطط فيها إشارة سودة، ما هذا الهزل؟ لا يوجد في بيوتنا هذا. الصور لو قطعنا منها الرأس أو طمسناه يبقى انتهت كصورة، لا بأس بها. أخرج البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. بيوت الملتزمين ليس فيها تصاوير لذوات أرواح لغير ضرورة. كذلك بيوت المسلمين الملتزمين لا تؤوي الكلاب، النبي نهى عن إيواء الكلاب في البيوت، ثمن الكلب أصلا حرام، الله حرم ثمن الكلب وأجرة البغي، روى أحمد في مسنده والحديث صحيح في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه تراب. البيت اللي فيه كلب لا تدخله الملائكة. النهاردة عمت البلوى في كثير من البيوت بتربية الكلاب، لا سيما أصحاب الأموال، دي معاها كلب للوب، ودي مش عارف معاها كلب ايه، ودي كلب ايه، وده كلب ولف، وده كلب ايه، والجماعة الغلابة بيقلدوا كل واحد مربي لي كلب. وبعدين كم ينفقون على اطعامها، وكم ينفقون على تنظيفها، وكم ينفقون على تطبيبها، ده في عيادات خاصة للكلاب، ده في فنادق للكلاب، أنا لا أمزح ولا أهزي، سبحان الله العظيم. الكلب اللي هو نجسته أنجس أثقل نجاسة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن أو أولهن بالتراب. لا الكلب يا شغال يلعق في الملابس ويلعق في الأواني ويلعق في إيد صاحبه، وتلاقي صاحب الكلب كده والله إيه الجماعة اللي فوق دول ده معايا كلب صغير كده، تقعد تلعبه وتقبله، تقبل الكلب، تقبل الكلب. أو والله العظيم صح على مش صح؟ آه عيل بايظ يعدي لها بتقبل الكلب، قول يا ليتني كنت. تقبل الكلب وتركبه السيارة وراها، وفي السيارة معاها تلاقيه باصص لك كده على رأي الشيخ كشك، يتعدي بالسيارة من على المحطة والناس فوق بعضهم، بص لها العربية كده أحدث موديل والكلب باصص لك من الشباك الوراني وبيطلع لك لسانه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الجماعة بتوع الكلاب دول النبي قال عنهم ايه؟ الحديث في الصحيحين ومتفق عليه عن ابي طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. خلاص طالما الملائكة مشيت يبقى الشياطين حلت. ايه كمان؟ الحادث اللي جاي ده يشيب يخوف. اسمع، روى الامام مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك، في روايتين الحديث بس رواية ابو هريرة زاد فيها عن رواية ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا اللي يعني كلب، من اقتنى كلبا غير كلب زرع او ماشيه او صيد نقص من اجره في كل يوم قيراطان. الله اكبر، كل يوم يتمسح من حسناته مقدار قيراطان، قيراطان. الله، ايه بقى القيراطين دول قد ايه؟ قالوا القيراط قيراط من 24 قيراط من الاجر، ده رأي. لان الفدان عندنا كم قيراط؟ 24. الرأي الثاني قال لا، هو قيراط كجبل احد كالقيراط الذي يحصل عليه من صلى على جنازة، مش اللي بيصلي على جنازة له قيراط، واللي يصلي ويشيعها له ها كام قيراطين، أصغرهما كجبل أحد. المهم أن القيراط كم من الحسنات عظيم، كل يوم ما نعرفش يتمحى عنه كام ألف حسنة، كام ألف حسنة، بسبب أنه مربي كلب في غير ما استثناه الشرع، لا هو كلب صيد ولا كلب زرع ولا كلب ماشي، مش راجل غنام بيربي كلب عشان الغنم، مربيه ليه؟ أهو ينجس بقى الأواني وينبح طول الليل يقلق الجيران ويشكو المريض من صوته ويقلق النائم ويروع الناس، كل واحد مربي لي كلب قدام بيته، تيجي تعدي بالليل في أي شارع كأنك دخلت الغابة، غابة. ولذلك في شوارع الواحد ما يعرفش يمشي فيها إلا بعد ما يملى جيبه طوب الأول، هتعمل إيه؟ خايف؟ ويقول لك إيه؟ اثبت وانت ماشي قدام الكلب، لو خفت هاجي وراك، ده بقه قد كده يا عم، ده سنانه تخوف، فحاجة رعب. والنبي نهى عن ترويع المسلمين، أديكم بتروعوهم، والنبي نهى أنك تعلي المسلمين. الله، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب حد يقلقك، تحب حد يزعجك. الله، وبعدين ده نجس، وبعدين تربيه في غير ضرورة، وبعدين انفق الفلوس دي على طفل يتيم يا أخي، وبعدين كل يوم إيراطين حسنات بيتمسحوا، ده انت هتيجي في الآخر مفلس. فبيوت المسلمين ما فيش فيها كلاب، القطط لا بأس به. كذلك بيوت الملتزمين لا يوجد فيها أي رمز لمعبود يعبد من دون الله، مش فيها شركيات. ها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا فيه تصاليب إلا ونقضه، يطمسه ينقضه أو يطمسه. ليه؟ لأن هذا رمز لغير المسلمين، مش بتاعنا ده. احنا ابتلينا النهاردة ببعض المفروشات التي فيها هذه التصاوير، حتى بعض المساجد، حتى المساجد ممكن تلاقي فيها حصير فيه هذه التصاليب. لا، انقض هذا، لما تلزق عليه حاجة فغطي الصورة دي، لما تنقضه لو تقدر شوف بقى المصلحة فين والخسارة أقل فين، الزق حاجة انقض الصورة. كذلك من هذه الأشياء انك تلاقي واحد على بيته، على باب الشقة، معلق ايه؟ معلق حدوة. او الله العظيم، بتشوفوا الكلام ده، حاطط حدوة على باب الشقة، او حاطط البتاع المحارة دي، او حاطط قرنين خروف، صح ولا مش صح؟ انا شفت، شفت. لا، نجمة البحر، ما هي دي الصدفة دي اللي معلق على باب الشقة من بره، نجمة البحر على شكل يعني خمسة، قال يعني عشان الحسد، يعني كف أو كف أو صندل أو قرنين خروف أو حدوة حصان. إيه الكلام كل هذا من الشرك؟ النبي قال: من علق فقد أشرك. تمعلق الحاجات دي ليه؟ عشان الحسد. قال: لا، فالأشياء دي تمنع الحسد. ده أنت عندك صورة اسمها الفلق، قل أعوذ برب الفلق وآخرها ومن شر حاسد إذا حسد. فتيجي أنت تخبط تلاقي في حدوة على الباب، حدوة يبقى اللي جوه إيه بقى؟ محدش يقول معلق لي قرنين على باب الشقة، هي من أولها قرون. إيه الكلام؟ كل هذا باطل. أي رمز يعبد من دون الله مش موجود في بيت المسلمين، يمحى. أي نعم، واحد يقول لي: طيب كل بقى حصيرة ولا بتاع فيها تصاليب أمسح أمسح أمسح، هذا غلو. أقول له: لا، لأن النبي اللي نهى عن الغلو هو اللي أمر بكده وعمل كده صلى الله عليه وسلم. برضو ساعات الحائط اللي بتتحط، في ساعات حائط على شكل ناقوس، ناقوس دي مش بتاعتنا يا مسلمين، صوتها بيرن على هيئة صوت أجراس الكنائس، وفي المساجد أحيانا. يبقى أنا بقول درس الدورة تن تن تن تن، ساعات حائط ما سمعتوش قبل كده، ما شفتوهاش، ما تخشش بيتنا الساعات دي ولا تخش مساجدنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بيوت الملتزمين مش فيها تلفزيونات كده. احذروا من اخطار الشاشات، اصل الشاشات النهاردة كترت، شاشة الكمبيوتر، شاشات الدش عشان الفضائيات، شاشات التلفزيون. احذروا اخطار الشاشات، فيها المفيد لكنه قليل، وفيها المدمر وهو اكثر بكثير. القدوة النهاردة بسبب التلفزيونات والفضائيات، بدل ما كانت القدوة النبي والعالم والبطل والقائد والصحابي، بقت الممثل ولاعب الكورة والرقاصة والفنان القدوة. هذه الشاشات تجلب النظرات المحرمة، تحرك الغرائز، تحرك الباطن، وتثير الكامن. لكم ضيع أهلها من صلوات بسببه، قاعد بيتفرج على الفيلم او على المباراة، اذن للصلاة، هناك بعد الماتش العصر ممدود، بعد الماتش ما يخلص نصلي، يأخروا الصلاة، وبعضهم بيضيع الصلاة، وبعضهم كره بعض الشعائر التعبدية بسببها، كرهها وقاعد قدام الماتش ومركز، واللعيب خد الكرة ورقص اثنين وثلاثة ودخل على الجول ولسه هيشوط، أذان العصر، ياه طب اشوف الجول، كره كلام الشيخ عبد الله الراس، ده شيخ في السعودية، قال في خطبة جمعة، قال وده واحد سعودي بيتفرج على مباراة وبعدين اللعيب داخل هيجيب جول فقطعوا الإرسال وقالوا ننقل الأذان من الكعبة، فقال المجرم لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة. دي كلمة كفر، ده كفر كده، كره الأذان عشان قطع منه اللذة الخيبة. لا يا أخوانا، نعم. ثم هذه الشاشات فيها برامج كثيرة هدامة تطعن في الدين، والنهاردة إن شاء الله ضيفة البرنامج الفنانة الراقصة اللولبية سنية العجلة هتقول رأيها في الحجاب. ها رأيك في الحجاب؟ تقول حجاب؟ والنهار الرقصات بيفت والكاتبات يفتين، كله شغال، جن ممثلة تقول رأيها، واحدة صحفية متهتكة تقول رأيها، مالها ومال الدين دي؟ مش بطول التخصص؟ طب دول مالهم دول؟ تهدم الدين، تحارب الحجاب، تحارب تعدد الزوجات، تحارب الميراث، تحارب الختان، برامج كثيرة شغالين علينا سوونا الكام سنة اللي فاتوا دول، مش كده؟ هذا باب من أبواب الشر وله أضرار صحية، يضعف البصر، وسهران اللي قدامه لحد الساعة 3 الصبح يوميا ومضيع للصلوات، وله أضرار نفسية. النهاردة بقى يا ابني فيلم رعب وللكبار فقط، والعيال الصغيرين لما يسمعوا للكبار فقط ده يستفزهم، ما احنا رجالة برضه. فيلم ايه؟ دراكولا، ابو ضوافر نحاس وبيمص الدم، الواد يشوف الفيلم وهو قاعد يبول على نفسه، يقعد سنة قدام، يصحى من النوم مفزوع خايف، ليه؟ شفت فيلم الناس اللي بياكلوا الناس، اكلين لحوم البشر، دراكولا مصاص الدماء، كينج كونج الوحش اللي بيكسر البيوت، ايه الخيابه دي؟ ثم ينقلون فيها صور اسلحه الكافرين، طيارات بقى الشبح والمدافع ودب وطخ، يثيرون الرعب في نفوس المسلمين، والحرب انواع، منها الحرب الاعلاميه الدعائيه. المسلم ما عندوش تلفزيون، الملتزم صح اللي بيضحك على نفسه ولك اصل له زر، يا سلام انت يا ابو زر، له زر وافتح، كذاب بيضحك على نفسه، دول ناس ميعوا الدين، ولذلك هم اول ناس خربانين. اللهم تب على الجميع يا رب. اي نعم، كذلك بيوت المسلمين خالية من المعازف ومن وسائل المعازف ومن ادوات المعازف، ما عندناش أغاني وشرائط أغاني، لا لا لا، بنسمع قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بيوتنا بيقرأ فيها قرآن، تنفر الشياطين منها وتأتي الملائكة إليه، ما عندناش الكلام. كذلك بيوت الملتزمين ما فيش فيها إسراف في المآكل والمشارب، احنا داخل علينا رمضان، بيوتنا في رمضان فيها إسراف، بيوتنا احنا واحنا يعني الحمد لله مستورين، انا بتكلمش على الأغنياء، بيوتنا فيها إسراف، وربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. والنبي قال فيما رواه أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني اقتصد. ما بقولكش خليك بخيل مقتر، كلما وسع الله عليك وسع على أهلك، بس اعتدل اعتدل، ما تبقاش مبذر تنفق في الحرام ولا مسرف تتجاوز حد الاعتدال. احنا في رمضان مسرفين، لازم على الترابيزة حلويات ومشروبات حلوة تشرب، ومشروبات باردة ومشروبات سخنة وأرز ولحم وكذا وكذا، وتاني يوم فتشلي في سلة الزبالة تلاقي أكل كتير مرمي في الزبالة. اللي ترمى في الزبالة ده لو وفرنا حقه وحطناه في بناء مساجد أو كفالة يتامى لأخذنا من الأجر ما الله به عليم. يبقى بيوت المسلمين الملتزمين بيوت اعتدال، لا بيوت تبذير تنفق في الحرام ولا بيوت إسراف تتجاوز حد الاعتدال. بيوت المسلمين نهى النبي أهلها عن ستر الجدر. عريس جديد بقى والعروسة عاملة ستاير، الستاير حرام يا أخوانا؟ الستاير حرام؟ لا مش حرام يا عم، مش حرام، ما تشوحليش، مش حرام، ما تزعلش. حرام امتى؟ او على الاقل مكروهة، وده اخف رأي، امتى؟ اذا سطرنا بها الجدر. انا عامل سطر على الشباك ماشي عشان الجيران، ان في جار في وشي عايز افتح اشم شوية هوا هيشوفني، عامل سطارة عشان اقدر افتح والهوا يخش وما يشوفنيش ماشي. سطارة على باب البيت، الباب بتاع الشقة يعني من جوه ماشي. سطارة على باب المطبخ عشان اللي قاعد في الصالة ما يشوفش الزوجة وهي جوه ماشي. سطارة بقى قد ايه؟ على قد النافذة كفاية؟ لا، ده لازم السطارة بتبقى من الحيط للحيط. صح صح، فسطارة تستر شباك عرضه متر، السطارة بقى عرضها قد ايه؟ 4 متر. ده اسراف النبي نهى عنه. اللي سطر النافذة هو المتر ده، طب واتنين متر هنا واتنين متر هنا ليه؟ منظرة. 5 فشخرة، 5 فشخرة. النبي نهى عن كده. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا فهتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. تغطي الحيط ليه؟ إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. يبقى يجوز ستر النافذة أو الباب، وما زاد على هذا فهو إسراف أقل أحواله الكراهة وأكثر أحواله التحريم. كذلك بيوت المسلمين لا يدخل إليها أي أحد إلا بعد أن إيه؟ يستأذن. مش هيصة كده تفاجأ واحد دخل عليك، مين ده؟ أبدا، ده أخو مراتي. الله، طب ودخلت إزاي؟ أصل أنت كنت مواربين الباب. راح خبط باب الشقة برجليه لقيته قدامك. طب ولي دخلك؟ أنت خبطت يا ابني؟ أخبط، أستأذن على أختي وعلى أمك كمان، وتستأذن على مراتك كمان، ده أدب، اسمه أدب الاستئذان. أمر ربنا به في قرآنه وأمر به رسوله في سنته. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم ورويه من الصحابة أبو موسى رضي الله عنه قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. تبقى خطة، أستأذن بصوتي أو بالدقة على الباب، ممكن يا محمد يلا هنا، أستأذنه بالصوت يا أهل البيت كده، 2 يا ناس اللي جوه، 3 محدش رد، اعمل للخلف دور وبالخطوة السريعة روح. لا، تخبط، ادي خط، 2 يعني تترك بين كل طرق وطرق قدر بسيط من الزمن. في جرس يبقى تر ادي واحد، ار اثنين، ار يعني اعترف، الثالثة خلاص مش بقى ربع ساعة. ايه ده؟ اول استئذان. اول ايه يا عم الحاج؟ اول ايه؟ برضو في التليفون كده، ها واحد اتصل عليك رحت قافل عليه، يروح متصل ثاني. طب ليه؟ ما انا قفلت مش عايزك. لا لازم الشيخ، لازم تاني تقفل، تالت تقرأ، رابع يعني لا انت تروح واخد التليفون دبه في الحيط. حاجة تخلق حتى إخوة ما عندهمش أدب استئذان. لا يا أخوان ما ينفعش، ما ينفعش. أي نعم. طب أنا خبطت، أم صاحب البيت قال لي روح مش عايزين النهاردة، ارجع. أعمل إيه؟ أرجع وقلبي ما يحملش له أي كره خالص. قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا، ارجع هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الله، ما جايز يا أخي أنا قاعد ومش عايزك تشوف البيت بتاعي وهو مقلوب. جايز أنا جايب عامل فيها أن أنا ابن أبو علي قدامكم وفي البيت بتعشى فول مدمس، مش عايزك تعرف ده. أنا حر. ها جايز راجل قاعد مع زوجته جلسة رجل مع زوجته، مش عايزك تعكر صفه. يبقى مع السلام. بمنتهى البساطة كده، النهاردة لو حد قال لي مستأذن عليه ارجع تقوم الدنيا ولا تقعد. ده طردني، طردني. هو انا دخلتك وخرجتك؟ انت برا لسه. يبقى ده ادب قرآن. طب افرض واحد عايش في بيت عيلة مثلا، أمه عايشة معاه وهو عايش معاه في بيت عيلة، لسه متجوزش، أمه دخلت غرفة نومها وقفلت الباب، يفتح ويخش؟ لازم يخض. ضمي وإيه يعني؟ طب دي مراتي برضو إيه يعني؟ استأذن. بيمكن في حالة هي كرهت أن تراها أنت عليه، تأذي نفسك ليه؟ وتؤذيها ليه؟ احنا مؤدبين. رجل، والحديث رواه مالك لكنه مرسل، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال الرجل إني معها في البيت، لأن عايش معاها مش جاي من برة. قال رسول الله استأذن عليها. قال إني خادمها، ده أنا اللي بوظيها وأنا اللي بخدم. قال استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ طالما دخلت وقفلت يبقى هي مش عايزاك تشوفها في الحالة دي، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليه. المسلم الملتزم لما يجي يدخل بيته يبقى يستأذن، ولما يؤذن له ويدخل يذكر الله، مش كده؟ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب، فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. لما تخش بيتك تذكر ربنا أو ليه أي ذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، ها وعلى ربنا توكلنا، أي لا إله إلا الله، أي ذكر. الشيطان ما يدخلش. إنما دخل لي بقى، أول ما دخل مساء الخير، مساء الخير تجيب 600 شيطان. ده صباح الخير، العواف، دستور يا سيادنا، تجيب شياطين دي. الشيطان يقول الحقه زبونه، زبون. يدخل يجي ياكل ما يقولش بسم الله، تقول اهلا ده عزمنا كمان على العشاء، يبقى نومة حلوة وعشوة حلوة. دخلت بيتك ذكرت الله، بعد كده تعمل ايه؟ ها السواك، السواك. روى المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. سواكك في يديك، سواك تنظف الفم الأول، السواك وبعدين نصلي في البيت. من صليت العشاء في الجامع وهصلي السنة البعدية فين؟ في البيت. ينفع أصليها في المسجد؟ ينفع، بس الأفضل تصليها فين؟ في البيت. لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. طب لما صلي في البيت انتفع بايه؟ واحد تنفر الشياطين، اثنين تقبل الملائكة، ثلاثة تحل البركة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يبقى هذا بيت المسلم يخلو من هذه المنكرات، بيت عبارة عن منارة تضيء للناس يتعلم فيها الجهلة ويهدى فيها الضلال ويرشد فيها أهل الحيرة وتخلو من جميع المنكرات والآفات وتصبح عرين تنتج للأمة أسود لا حظائر، لا تخرج للأمة إلا مواشي ودجاج. اللهم أصلح جميع بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا. آمين آمين.